فيهوش غلطة الحد ده هو انت وازاي بجد انا فكر اشبه حد من الناس دي عشان انت بالنسبة حاجة صعبة تيجي في بالي وانا لو سرحت الفيلم بخيالي ما كنتش هوصل لو حد ما فيهوش غلط الحد ده هو انت وازاي بجد انا افكر اشبه حد من الناس دي عشان انت بالنسبة حاجة صعبة تيجي في بالي